حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. التعليق: قال ابن رجب: كل مولود يولد على الفطرة، وهي سلامة القلب وقبول الحق الذي هو الإسلام، لكنه محتاج أشد الحاجة إلى ما تكمل به قوته العلمية والعملية، وهو العلم النافع والعمل الصالح، وبذلك يكون مسلما بالفعل بعد أن كان مسلما بالقوة.